الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، وقد أشرت إليهم آنفا. قال الثقة وقال أخرج له أبو داود النسائي فقط. اللي هو شريح هذا. شريح بن يزيد أخرج له في هذه الطبعة أبو داود النسائي. هذه الطبعة بس أبو داود النسائي. ما فيه هذا في الأول من هذا.